Book 2 28 28 في الفندق شكاوى U hotelu žalbe الدوش لا يعمل Tuš ne radi لا يوجد ماء ساخن. Nema tople vode. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Možete li to dati na popravku? لا يوجد تليفون في الغرفة. Nema telefona u sobi. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. نما تلفزيورا u sobi. لا يوجد بلكون شرفة للغرفة. صوبا نما تراسو. الغرفة صاخبة. صوبا ي بربوچنا. الغرفة صغيرة جدا. صوبا ي بريمالينا. الغرفة معتمة جدا. صوبا ي بريتامنا. التدفئة لا تعمل. غريانيه نرادي. المكيف لا يعمل. كليما اوريجاي نرادي. التلفزيون معطل. تلفزيور ي بوكوارن. هذا لا يعجبني. تومي سي نسفيجا. السعر عال جدا علي. تومي ي بريسكوبو. عندكم ما هو أرخص؟ إيماتي لي نشتو يفتيني. هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Ima li ovde u blizini omladinski smeštaj? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Ima li ovde u blizini prenoćište? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Ima li ovde u blizini restoran?